فاذهب أنت وربك فقاتلا فلا تستعلى القوم الفاسقين. قال لا أقتلنك وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه

ولقد جاء

صدق الله العظيم.